أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: شيخنا، ما حكم من يقول في حق من مات ذهب إلى مثواه الأخير؟ القبر ليس المثوى الأخير، وإنما القبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، منزلة بين الدنيا والآخرة، فهو ليس المثوى الأخير بل هو مثوى له ما بعده ووراءه ما وراءه. هذا السائل يقول: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فكيف تكون الصلاة؟ أفيدون مأجورين. إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهذا خير إلى خير ونور على نور، فيوم الجمعة يوم فاضل وهو أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة هو أفضل الأيام وسيد الأيام، قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأما الصلاة فالمسلمين في الأمصار يصلون الجمعة، وأما الذين في عرفة يصلون الصلاة مع الإمام، أو يصلون إذا تمكنوا ويسمعون خطبة، أو يصلون في خيامهم ومنازلهم يصلونها ظهرا يجمعون معها العصر. ويقول أيضا في سؤاله: وهل ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرفة إذا وافق يوم الجمعة أنه يعدل 7 حجات؟ جاء في حديث في إسناده كلام أنه يعدل 70 حجة، أنه يعدل 70 حجة، لكن الحديث في سنده كلام. نعم. وهذا يقول: بحثت عن حملة لأحج معها فوجدت الأسعار كبيرة ولا أستطيعها، وجدت حملة مناسبة لكن مخيماتها في نهاية منى أول مزدلفة في أتهاء، فهل أذهب معهم؟ المبيت في مزدلفة ليالي التشريق لمن لم يتمكن أو لم يجد مكانا ليبيت في منى لازدحامها وامتلائها فهو جائز. الأصل أن يكون المبيت في منى، وهو من واجبات الحج في ليالي التشريق، لكن إذا امتلأت منى ولم يكن له فيها مكان وازدحمت فله أن يبيت بمزدلفة، وبياته بها جائز لا شيء عليه في ذلك. أسئلة كثيرة عن تكرار العمرة بعد العمرة. تكرار العمرة بعد العمرة إذا كان المقصود به العمرة من التنعيم، وهو أن يخرج إلى التنعيم ويعود ويخرج ويعود، فهذا لا نعلم فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة الكرام، مع أنهم كانوا أحرص منا على الخير، وكان أيضا من يقدم من الآفاق في الزمن الأول ما يعرف مثل هذا وهو التكرار. ولهذا بعضهم قد يتكرر من التنعيم إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى مكة وإلى الكعبة ربما عشر مرات، ويجعل حلقة لشعره على مراحل، يعني يقصر من شعره شيئا قليلا ثم يقصر شعره شيئا قليلا، حتى أحد المشايخ يقول: مرة رأيت رجلا حلق رأسه الجانب الأيمن، حلقه بالنصف وأبقى الجانب الأيسر، يقول: فسألته قال: أريد أن أعتمر من التنعيم مرة ثانية، فأبقيت نصف رأسي للعمرة الثانية، أبقيت نصف رأسي للعمرة الثانية. فعلى كل حال، يعني هذا الأمر وتكرار العمرة والتردد من التنعيم لا نعلم عليه دليلا، وهو في الوقت نفسه أيضا مع وشدة الزحام الذي يكون في مكة في إيذاء للناس، فليكن لك في سفرتك عمرة تؤديها عن نفسك إذا كان هذا أول مجيئك، وإذا تيسر لك مجيء للمدينة أو سفر آخر فإنك تحرم بعمرة أخرى تجعلها عنك أو عن من تحب من والديك أو غير ممن ترغب أن تعتمر عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ولكن كما قال العلماء لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر، وإنما يدخل إليها ملبيا معتمرا. نعم. هذا السائل يقول: ك كلفني أحد الإخوان أن أحج عن ميت له، فإن فعلته فماذا لي من هذا الحج؟ لك من هذا الحج حرصك ونصحك وشهودك للخير، أما ثواب الحج فهو لمن حججت عنه، وأجر الحج لمن حججت عنه، لكن نصحك للمسلم وقيامك بالواجب وما يحصل لك من الإيمانيات والفوائد والمنافع العظيمة التي يشهدها الحاج، كل هذه خيرات تنالها، كما قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم، فأنت تشهد المنافع وتشهد الخير وتشارك الناس في الخير ويتحقق لك بإذنه تعالى من زيادة الإيمان واليقين ما يكون لك به الثواب العظيم. أما أجر الحج فهو لمن حججت عنه، ولك ثواب القيام بهذا الأمر والنصح لأخيك المسلم وقيامك بالواجب كما ينبغي. هذا السائل يسأل عن الرقية، يقول ما هي طريقة النفث عن المريض؟ هل هي قبل القراءة وبعدها، وهل تختص بمكان المرض أو غيره؟ وأيضا يقول هل هذا صحيح أن بعضهم يذكر أن من الأمور النافعة أن يقصد هداية الجن، وهذا له تأثير قوي في نفع الرقية؟ الرقية مر معنا الكلام على معناها وتعريفها في لقاء الأمس، وهي القراءة، المراد بالرقية القراءة مع النفث، ويكون النفث مع قليل من الريق، يعني رذاذ أو شيء يسير من الريق، ولهذا فرق بين النفخ والنفث والتفل. والرقية نفث يعني مع قليل ما من الريق، ليس هواء فقط وليس أيضا تفل، وإنما هو نفخ وهو شيء من الهواء مع رذاذ من ريق الإنسان مع القراءة، فيقرأ ما يتيسر له قراءته. ومر معنا في حديث أبي سعيد الخدري أن الذي رقى سيد القوم اكتفى بالفاتحة يكررها وينفث ويكررها وينفث، فالقراءة مطلوبة وتكرارها مطلوب، تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة الإخلاص وتقرأ المعوذتين ونحوهما مما ورد في النصوص، والقرآن كله شفاء وعافية، ونزل من القرآن ما هو شفاء، لكن جاء في آيات مخصوصة من القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى بها أو أقر الرقية بها، مثل الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذه لها شأن عظيم، وكذلك آية الكرسي التي أعظم آية القرآن، فتقرأ وينفث على المريض وتكرر مرات عديدة، يقرأ وينفث، وسواء كان أول بدءه بالنفث أو أول بدءه بالقراءة، المهم أنه يستمر يقرأ وينفث على المريض مكررا ذلك، كما مر معنا في الحديث في في في في لقاء الأمس. فهذا فيما يتعلق بالرقية، وحصل فيها عند الناس مبالغات ومخالفات، أشرت إلى شيء منها في حديث الأمس عن الرقية. وأما مخاطبة الجن وقصد هدايتهم، فدعوة الجن هم مكلفون مثلنا، والله عز وجل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين، وهم يرون الناس ويسمعونهم وتبلغهم المواعظ، ومن شاء الله هداية أثرت فيه المواعظ ويسمعونها، الذي يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فهم يرون ويسمعون المواعظ، ودون أن يقصد الإنسان مخاطبتهم ابتداء الخطاب الذي للناس يسمعه من شاء الله تبارك وتعالى سماع من هؤلاء. وإذا قدر أن إنسانا خاطبه أحد من الجن، سواء كان هذا الجن متلبسا بميت أو لم يكن متلبسا بمريض أو لم يكن متلبسا بمريض، وإنما خاطبه في أمكنة، وهذا يحصل لبعض الناس يريد إخافة أو إفزاعة فتعود وقصد تخويفه بتقوى الله وبالحساب، فهذا أمر لا بأس به. لكن الذي يشرع للإنسان عندما يخاف منهم أو من أذاهم مثل ما مر معنا، إذا عرض له أحد من الجن أن يؤذن، فإن هذا يطردهم عن المكان، ويحافظ على الأذكار، أذكار المشروعة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، كل هذا من الأمور التي لا بد من العناية فيها، من العناية بها في هذا الباب. نعم. هذا السائل يقول: عندنا في بلادنا كل قبيلة تدفن في مقبرة خاصة بها ولو كانت بعيدة، فهل يستطيع الإنسان أن يوصي عند موته بأن يدفن في أقرب مقبرة ويخالف عرف قبيلته؟ هذا عرف لا دليل عليه، وإنما المسلمون في بلدانهم تكون لهم مقبرة، وإذا ضاقت ينتقل إلى غيرها أو توسع، ويكون الدفن لكل مسلم. أما تخصيص مقابر للقبيلة الفلانية وكل قبيلة يكون لها قبر أو قبور خاصة، فهذا مما يوسع دائرة الفرقة والشقاق بين هؤلاء من خلال هذه الطريقة التي لا دليل على مشروعيتها، لا دليل على مشروعيتها. ووصيتك في أقرب مقبرة وألا يكون هذا التخصيص، هذا من التعاون على دلالة الناس على الخير. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يسمع الموت السلام، وما حكم تخصيص الزيارة بيوم الجمعة أو يوم العيد؟ أولا، سماع الموتى للسلام جاء في بعض الأحاديث، إن ثبتت فهي نص في الباب وفي سندها كلام، أنه ما من أحد يزور قبر مسلم إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. فإذا ثبتت أمثال هذه الأحاديث فهي نص في الباب، والسلام والدعاء لهم ينفعهم قطعا ويفيدهم سواء ردوا أو لم يردوا، ومسألة الرد هذه تحتاج إلى نص ثابت يعتمد عليه في هذا الأمر. وقضية التخصيص سواء الجمعة أو يوم في الأسبوع أو يوم في الشهر، فهذا جاء في السنة ما يدل على النهي عنه والمنع منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوها عيدا. جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: زور القبور، قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. جاء في بعض الروايات النهي عن أن تجعل القبور أو قبره عليه الصلاة والسلام عيدا. وقال العلماء رحمهم الله: العيد هو الذي يخصص للمعاودة من يوم أو شهر، مثل أن يقول قائل: كل بعد صلاة عشاء أزور مثلا القبر، أو مثلا يقول: كل جمعة أو كل يوم سبت أو ضحى يوم الأحد مثلا، أو على رأس كل شهر. فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقبور من اتخاذها عيدا. والمشروع أن يزور القبور ويعاود الزيارة، لكن دون تخصيص، يعني لا يخصص يوما، يكرر الزيارة، لا يخصص يوما أو شهرا أو وقتا معينا، وإنما يكثر الزيارة. وكلما رأى في نفسه غفلة زار القبور، كلما رأى في نفسه غفلة اشتدت عليه زار القبور وتذكر، فإنها تذكركم الآخرة. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، جدي كان يتعامل بالشعوذة ويكتب الحروز، ورأيت معه كتب منها شمس المعارف وكتب التنجيم، وكان يحافظ على الصلاة، فهل يجوز لي أن أستغفر له وأحج عنه وأعتمر وأترحم عليه؟ هذه الشعوذة وشمس المعارف وكتب التنجيم ونحوها، هذه الكتب كثير منها قائم على الكفر وعلى الباطل وعلى الشرك بالله وعلى التعلق بالجن وطريقة عبادة الجن والاستعانة بهم من دون الله تبارك وتعالى. فهي قائمة على ذلك، هي كتب سحر، والسحر كفر، وقد جاء في القرآن التنصيص على أنه كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، وهو ناقل من ملة الإسلام، والساحر كافر، ولا يكون السحر في حقيقة إلا عن كفر، عن كفر بالله من جهتين: من جهة الاستعانة بالجن والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم والذبح إليهم والتقرب إليهم حتى يعينوه، ومن جهة أخرى يكفر من جهة ادعاء علم الغيب وعلم المغيبات، وأنه يعلم الأمور ويعلم الخوافي ويعلم ما في الصدور ونحو ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالساحر كافر من هاتين الجهتين: من جهة أنه يستغيث بالجن ويلتجئ إليهم ويتقرب إليهم، وهذا صرف للعبادة لغير الله، ومن جهة ادعاء علم الغيب، وعلم الغيب رب العالمين مختص به: لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فهذا كفر من جهتين، وقد يكون أيضا هناك جهات أخرى تدل على كفره، لكن هذا أبرز ما يكون في الدلالة على كفر الساحر. فإذا كان بهذه الصفة ويتعاطى السحر بهذه الصفة، فالصلاة ما تنفع، لأن الصلاة لا تنفع إلا إذا كان صاحبها على التوحيد لله عز وجل والبراءة من الشرك. وقد قال الله عز وجل في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وأمر والدك أنت أدرى به. فإذا كان هذه عقيدته وهو على هذه الكفريات وعلى هذه الشركيات وعلى هذه الضلال، وتعلم يقينا أنه مات على هذه الأمور، فلا يكون مات على ملة الإسلام، لا يكون مات على ملة الإسلام. أما إذا كان والدك عنده شيء من هذه الأمور ولم يبلغ مبلغ هؤلاء، أو أنه يعني لم يصل إلى درجة ادعاء علم الغيب، ولم يصل إلى درجة الشعوذة، ربما أن لم يصل إلى درجة الاستغاثة بالجن، وربما أن هذه الكتب عنده ولكنه ما مارس ما فيها، أو مجانبا لما فيها، قد يكون ذلك. فهناك أمور أنت الذي تتبصر فيها وتنظر وتتأمل. هذا السائل يقول: ما معنى الآية التي جاءت وابتغوا إليه الوسيلة؟ وابتغوا إليه الوسيلة مثلها مثل ما جاء في قوله تعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأحسن ما قيل في الوسيلة ما قال عدد من المفسرين: قال الوسيلة الإسلام، الوسيلة الإسلام، يعني ابتغوا الوسيلة إلى الله بما يقرب إليه، وهو الإسلام الذي شرعه وأمر عباده به. فالوسيلة هي الإسلام، الوسيلة هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع، هذه الوسيلة. ولو قيل لأحدنا: ما هي أعظم وسيلة تقربنا من الله؟ أن نقوم بدينه الذي شرعه لنا وأمرنا به. ويأتي في مقدمة ذلك وأعظم ذلك توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. فالوسيلة هي الإسلام، هي القيام بدين الله، هي التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرع وبما أذن لعباده به. هذه الوسيلة التي شرعها لنا تبارك وتعالى. ثم جاء أناس ففهموا الآية فهما منحرفا، وقالوا: ابتغوا إليه الوسيلة، يعني توسلوا إليه بالمقبورين، فقلبوا الأمور وغيروا الحقائق بقلب معاني النصوص إلى معاني باطلة وفاسدة ما أنزل الله بها من سلطان. ابتغوا إليه الوسيلة، أي التقرب إليه تبارك وتعالى بما شرع وبما أذن جل وعلا.